بسم الأب والابن والروح القدس إلى واحد أمين. عايزين نتكلم حاضر. عايزين نتكلم النهاردة عن الفيديو ده. عايزين نتكلم عن صغر النفس. كتير قوي كل واحد فينا بيقول الكلام ده. كل واحد فينا يقولك أنا وحش. كل واحد فينا لازم يقول الكلام ده. يجي عليك وقت كده تقعد مع نفسك تقعد أنا وحش. أنا مفيش حاجة، مفيش فيا حاجة حلوة. طب ما حدش بيحبني. أنا عملت اللي ما يتعملش. مفيش حاجة ما حدش عملها. أنا عملت اللي ما يتعملش. أنا على طول بيجي علينا وقت كل واحد يوصل يقول الكلام ده كله. عايز أقول لك إن عايزين ناخد رسالة من ربنا، إن ربنا يقول لك دلوقتي وقف دماغك عن الكلام ده شوية. ما ينفعش تقعد كل شوية تقول كده. اللي أنت بتقوله ده دليل إن أنت مش عارف قيمتك. أنت مش عارف قيمتك كويس. طيب، في نقطة حلوة عايزين نتكلم فيها الأول، إن طول ما أنت عندك صغر نفس ده بيلغي أي حاجة حلوة جواك. يعني وإنت قاعد بتفكر في الحاجات الوحشة اللي أنت وقعت فيها، أو إن أنت تقول إن أنت وحش، تتكلم عن نفسك، بتنسى أي حاجة حلوة أنت عملتها. ما بتفكرش أنت عملت إيه حلو، أنت بتفكر إن أنت وحش وبس. طيب عايزين ناخد كام سبب كده نفكر فيهم مع بعض، عشان كل واحد يبتدي يرتب أموره شوية قبل ما نتكلم عن علاج الصغر النفس. صغر النفس ده بيجي من إيه؟ سببه إيه؟ حد عارف؟ صغر النفس إيه سببه؟ حاجات كتيرة وحشة. أقعد أجيب مع نفسي أنا حاجات كتيرة وحشة بقع فيها، فبعض أجيب مع نفسي كلام. ها إيه سببه؟ سبب صغر النفس اللي عندي ده إيه؟ عايز أقول لكم أربع نقط. وطبعاً في نقط كتيرة، بس إحنا عايزين نركز مع بعض على أربع نقط. صغر النفس على فكرة ممكن يكون سبب، أو معظم السبب الرئيسي بتاعه بيجي لي من وأنا صغير. من وأنت في ابتدائي بيجي لك صغر النفس ده. طب بيجي لي من ايه؟ اول حاجه المقارنه. البيت كل شويه شوف يا ابني فلان نجح احسن منك، انت فاشل، انت ما بتذاكرش كويس، انت فاشل، ما بتطلعش حلو، انت فيش فيك حاجه حلوه، انت هتطلع فاشل، انت هتقعد كده في البيت ما تعملش حاجه، تطلع تشتغل اي حاجه، ما مالكش شهاده. خد بقى من ده كتير، مقارنه في كل حاجه. اعمل موقف مثلا غلط، او اعلي صوتي وانا بلعب وانا صغير، يا ابني شوف الواد جارك هادي ازاي وصوته هادي، يا ابني خليك هادي، ملاك زي ده، انت شطان، ده انت مشيطن، ده مفيش فيك حاجه حلوه، وحش. اروح المدرسه اللي قاعد جنبي الطالب اللي جنبي ذكي شويه وبيذاكر مجهود، يعني دماغه حلوه شويه، المدرس انت فاشل مفيش فيك فايده، شوف اتعلم من صاحبك، مفيش فايده فيه. مقارنه مقارنه مقارنه بيخليك تدخل في وقت. طب ما انا فعلا تقعد مع نفسك كده في وقت، طب هو زي ما البيت بيقولوا، زي ما المستر بيقولوا، زي فلان بيقول، زي ما فلان، طب ما انا فعلا كده، انا فعلا وحش، ما فيش فيا حاجه حلوه، انا ما عنديش حاجه حلوه. يبقى اول سبب بيدخلني في صغر النفس هو المقارنه، ان احنا بنقارن او هم بيقارنونا بناس تاني. تاني سبب ان هو ما تعودتش اشيل مسؤوليه. وانت صغير امشي اول مره مشيت ماسك مثلا بدخل الطبق بتاعي وانا صغير، رحت وقعت بالطبق والطبق وقع مني اتكسر، من بعديها ما مسكتش طبق. اجي امسك طبق، بس سيب الطبق ده، انت خايب، انت هيقع منك هيتكسر، هذا الطبق فلان هيشيله، اخوك الكبير هيشيله، فلان هيشيله. فطلعت مش عارف اشيل مسؤوليه، ما بشيلش مسؤوليه حاجه. فده دخلني في صغر النفس. لما اجي الاقي واحد في سني وبيعمل حاجه هو مبسوط منها، حاجة تدي له قيمة وأنا مش عارف أعمل حاجة. ليه؟ عشان أنا ما تعودتش أتحمل مسؤولية، ما شلتش مسؤولية حاجة. يبقى تاني سبب هو عدم تحمل المسؤولية. تالت حاجة يعتبر زي المقارنة هي النقد المستمر، على طول بينتقدون. ممكن أنا أعمل حاجة، يعني دايما الطفل صغير، ممكن وانت صغير ممكن تكون عملتها أكيد، تلاقي تمسك مفك كده تقعد تفك في أي لعبة تجيلك، يدوك بقى كلام، خد كلام قد كده للصبح، خد كلام، على طول ينتقدوني. أعمل أي حاجة، ممكن أبقى قصدي أجيب لهم هدية وأعمل حاجة تطلع. يعني تخيل أنا لو جبت لك هدية ومبسوط وأنا رايح أديها لك، مسكت الهدية، إيه ده؟ هدية ليه؟ جايبها لك عشان أنا بحبك، أنا جايب لك هدية، هدية حاجة زي إيه ده؟ إيه القرف ده؟ حاجة وحشة أوي، أنت ما بتعرفش تختار هدايا، ما بتعرفش تنقي، ما بتعرفش. هو ده النقد، على طول يبقى في نقد، حسسني بصغر نفسي. يبقى أول حاجة عشان نتكلم، أول ثلاث نقط المقارنة، تاني حاجة أول حاجة المقارنة، تاني إيه؟ عدم تحمل المسؤولية، التالتة إيه؟ النقد المستمر. رابع حاجة دي تواجهني لما بكبر شوية، هي إحباطات الفشل، إن أنا كل شوية أحاول أذاكر، مجهودي شوية قليل في المذاكرة، فبذاكر بحاول أذاكر على الأكبر من طاقتي فبفشل. فشل مع فشل مع فشل بيجي لي إحباط. أفتكر كلام زمان بقى، ما هم زمان قالوا إن أنا فاشل، كلام أتأكد دلوقتي أنا فاشل، مفيش فيها حاجة حلوة. ممكن يكون الكلام ده موجود جوه كل واحد فيكم نقطة منه، أو ممكن كذا نقطة. يبقى احنا كده عرفنا ايه هو صغر النفس، انا جالي من ايه صغر النفس، جالي ازاي صغر النفس. طيب علاجه ايه؟ انا دلوقتي عرفته، انا عايز اتعالج بقى. اول نقطة في العلاج بتاع صغر النفس هي الايمان. حط في دماغك انت هتقدر تعمل بربنا الحاجة الفلانية ولا لا، ربنا هيقدر يديك القوة. تعرف انت لو واثق 100%، لو انت واثق ثقة عمياء ان ربنا، او ان انت هتقدر تعمل كده بمعونة ربنا، هتقدر تعملها. انت عندك ثقة؟ يعني لو سألتك دلوقتي انت عندك ثقة في ربنا ان هو يحقق لك حاجة في دماغك دلوقتي، بصراحة عندك ثقة فيه؟ ما عندكش، مش واثق في ربنا. عدم الثقة دي بتدخلك في صغر نفس، مش واثق في حاجة. اللي خلاك مش واثق في ربنا، هتثق في أقرب ناس ليك؟ مش واثق. يبقى أول حاجة في علاج صغر النفس إن أنا لازم يبقى عندي إيمان، إيمان جامد جدا بربنا. ومش هقول لك إيمان بقى اللي هو إن كان لكم إيمان تنقل الجبال، لأ، كل واحد جوه إيمان بيختلف عن التاني، ممكن حاجة صغيرة، واحد عنده إيمان صغير، واحد أكبر شوية، واحد أكبر شوية، بس لازم يبقى عندك إيمان، لازم يبقى عندك عشان يكبر الإيمان ده جواك. يبقى أول نقطة هي الإيمان. تاني حاجة التشجيع، شجع نفسك وشجع اللي حواليك. يعني أنت لو لقيت صاحبك عنده صغر نفس شجعه، صدقني أنت لما هتشجعه وتشوفه قدر يعمل الحاجة دي انت هتفرح وهتتشجع. ونفس النظام انت لما تشجع نفسك ده هيديك دافع تعمل تعمل تعمل. ما تحطش في دماغك ان انت فاشل، ما تحطش في دماغك الكلمة دي، لا، انا هقدر بنعمة ربنا، انا هقدر بمعونة ربنا، واشجع نفسي، اشجع نفسي بكلمة حلوة، اشجع نفسي بكلمة حلوة. يبقى أول نقطة الإيمان، تاني نقطة إيه؟ التشجيع. تالت نقطة دي عايزين نتكلم فيها شوية. تالت نقطة، اعترف بضعفك من غير ما تتكسف. يعني أنت لو مذاكرتك على قدها شوية، مش عيب إن أنا أقول أنا مذاكرتي على قدها شوية، فلما أجي هذاكر هذاكر جزء جزء بإتقان أحسن ما أجي أذاكر حاجة كبيرة ومعرفش اعملها فلاقي نفسي فاشل. اعترف بضعفك. نفس النظام لو خدناه على حياتنا الروحية، اعترف بضعفك. انا دلوقتي ضعيف الصلاة، ما بقدرش اقف اصلي كتير، او ما بقدرش اقف اصلي، ممكن انسى اصلي. طب حلو قوي، احط لنفسي ميعاد وابتدي اصلي، الزم نفسي بالميعاد ده. ضعف، ومش عيب ان انا اقول مش قادر، مش عيب ان انا اروح اقول لاب اعترافي انا مش قادر، لكن العيب ان انت تكابر وتخبي. على فكره طول ما انت بتكابر وتخبي ده صغر نفس. انت خايف تبان قدام اب اعترافك ان انت بتعمل الخطيئه الفلانيه، صغر نفس. لو خدتها في حياتك العمليه، انت خايف تقول للبيت ان انت عملت الحاجه الفلانيه، صغر نفس. ناخدها في المدرسة أو في دروس، أنت خايف تقول للمستر أو لأي حاجة إن أنت ما عملتش الحاجة الفلانية، صغر نفس. بينك وبين بعض خد بالك، ده كل ده صغر نفس. ما تفتكرهاش فهلاوة وأنا بخبي وكلام، ده صغر نفس. اكشف نفسك، اكشف نفسك قدام نفسك، اكشف نفسك قدام نفسك، شوف ضعفاتك واكشفها، اكشفها قدام نفسك وما تضحكش. مفيش فينا حد حلو على طول، مفيش فينا حد كامل، بس الحاجة الحلوة ان انت دايما تحاول تبقى حلو، تتحسن، شد وتحسن. رابع نقطة، دور على الموهبة اللي فيك. هو انت دلوقتي لما ربنا خلقك وجابك الدنيا ما حطش جواك اي موهبة خالص؟ يعني فلان بيعرف يرسم كويس، وفلان بيعرف يلعب كرة كويس، وفلان بيصوته حلو بيرنم، وفلان بيعمل، وفلان وبيعمل، وانت قاعد كده ما بتعملش حاجة خالص؟ طب هو للدرجة دي ربنا ظلمك؟ لا، ربنا ما ظلمش حد وما بيظلمش حد، ربنا بيدي كل واحد زي التاني. يعني انت من وانت صغير، اي طفل صغير مولود كل واحد بيبقى عنده نفس المواهب، كلهم كلكم عند الموهبة واحدة، بس اللي بيفرق ان واحد من صغره بينمي موهبته والتاني بيدفنها بيموتها. هو ده مثل الوزنات، ان ربنا بيدي كل واحد فينا كام وزنة، احنا اللي بنموتها. يعني انت تقدر تطلع رسام حلو جدا من دلوقتي، محتاج تتدرب كويس وتجتهد، هتطلع رسام عالمي مش رسام بس، تقدر. حتى احنا قلنا من شويه، قلنا جبنا، كنا مشغلين موسيقى فجبنا سيره بيتهوفن. بيتهوفن ده عارفين مين؟ مين؟ موسيقار، صاحب اعظم مقطوعات. طب بيتهوفن ده كان ايه؟ كان اطرش. ازاي اطرش وصاحب احسن مقطوعات؟ بس انت ما يغرلكش المعوج ده، ولا اللي ما بيسمعش، ولا اللي ما بيشوفش تقول انه انت احسن منه، لا خالص. ده بالعكس، ده هو بيقدر ينمي موهبته عشان ما عندوش حاجة تانية. تخيل انت، انا كفيف فقعد في البيت، اعمل ايه؟ هنمي الموهبة اللي عندي عشان ما اقعدش زهقان. لكن انا بقى عندي اروح حتة واروح حتة واروح حتة. يبقى كل واحد فينا عنده ايه؟ موهبة زي التانية بالظبط. دور على الموهبة اللي جواك، ما تموتش الموهبة اللي جواك. نراجعهم مع بعض. أول حاجة احنا قلنا ايه؟ خلي عندك إيمان. نقولها مع بعض. أول حاجة خلي عندك ايه؟ طيب تاني حاجة تشجيع، شجع نفسك، خلي الناس تشجعك اللي حواليك. طيب تالت حاجة اعترف بضعفك من غير خوف، ما تخافش، ما فيش فينا حد ملاك، كلنا بنغلط، كلنا بنغلط، ما تبانش، ما تحاولش تبان ان انت حلو، لا كلنا بنغلط وبنقع. رابع حاجة دور على الموهبة اللي فيك. خامس حاجة ما تقارنش نفسك بحد، مفيش اتنين متشابهين، مفيش اتنين متشابهين في كل التصرفات وفي كل حاجة، ده حتى البصمة مختلفة. ما تحاولش تقارن نفسك بحد، ما تجيش في مرة تقول ما هو فلان ده حلو، او فلان ده بيعمل، او فلان ده فيه، لا انت مالك ومال غيرك. اوعى تقارن نفسك بحد، اكتشف نفسك ودور وما تقارنش. طيب دي بتاع بيشتغل لوحده. طيب يبقى احنا كده خدنا كم نقطة من العلاج؟ كم؟ 5. ايه هما؟ ايوه الايمان والتشجيع. ثالثة؟ ها؟ اعترف بضعفك من دون خوف، دور على الموهبة اللي فيك. اخر واحدة اوعى تقارن نفسك بحد. طب حلوة، عايز احكي لكم قصة حلوة. ثانية واحد، حد معاه فلوس؟ 50 جنيه اهي، مش هديها لكم ما تخافوش. انت كله بص كده ليه؟ ايه؟ ايوه. ومش بس كده، يا ريت تيجي على كرماشه بس اقطعها. ده انا اقطع كره. ايه يا جدع، ما تسقلناش. ايه؟ لسه بعدها عشان فلوس؟ لا طبعا حبيبي. احكي لكم قصه حصلت حقيقي. في مدرسه من المدارس في امريكا، يعني في امريكا، في واحد وقف من المدرسين او المعيدين اللي بيدوا هناك. انا بشبهها لكم، جاب 100 دولار 100 دولار قال لهم كلهم مين عايز ال 100 دولار؟ كله رفع ايده. قال لهم ماشي، حلو قوي. راح مسك ال 100 دولار، راح كرمشها ورمى وعملها لهم كده. مين عايز ال 100 دولار؟ كله رفع ايده. ماشي، اديها لواحد فيكم. راح مسك ال 100 دولار بعد ما كرمشها، رماها على الارض، داس عليها بالجزمه، اضطرت اتبهدلت خالص. رفعها لهم، مين عايز ال 100 دولار؟ كله رفع ايده. طب كله رفع ايده ليه؟ عشان عارف قيمة ال 100 دولار. السؤال هنا، انت عارف قيمة نفسك؟ لو انت عارف قيمة نفسك هتهين نفسك؟ لو انت مصدق فعلا ان انت ابن الملك، ابن ابوك، ابن ربنا، هتهين نفسك بالحاجات اللي بتعملها، سواء خطايا او شرور او حاجات كتيرة؟ لا. حط في دماغك ان انت محبوب جدا، انت ابن ابوك، ربنا ده تعب، جه اتهان واتصلب ومات عشان خاطرك انت. يعني انا ابقى عارف قيمة 100 دولار ومش عارف قيمة نفسي؟ ها؟ ابقى عارف قيمة ال 100 دولار ومش عارف قيمة نفسي؟ قداس الباوش ده قال لك قول رائع قوي، قال لك ربما انت بمقاييس الناس ضائع، ولكنك في مقاييس الله إنسان رائع. عشان كده قلت لك ما تحكمش نفسك، أو ما تحكمش على نفسك من نظر الناس. الناس ما بيعجبهاش العجب، ما حدش بيعجبه العجب. أحكي لكم قصة حلوة. جحا زمان، جحا هو وابنه كان عندهم حمارة صغيرة، بس صغيرة الحمار. فراح جحا ماشي في الشارع هو وابنه وبيقول له الحمار، راح الناس كلهم وقفوا وقعدوا يضحكوا. ضحكوا ايه يا جدعان؟ بتضحكوا على ايه؟ ايه يا جحا ده، انت جايب الحمارة عشان تجرها؟ الحمارة مش بتتجر يا جحا. صح، طيب ماشي. راح جه تاني يوم اتعلم جحا، راح جحا جاي تاني يوم ركب على الحمار هو وابنه ومشي بالحمار، لقى الناس كلها متضايقه. ايه يا جماعه متضايقين ليه؟ يا عم انت ركب على الحمار انت وابنك، دي حمارة صغيره، حرام عليك يا جحا، هتموت يا جحا، حرام، انت ما تفهمش، ما عندكش احساس يا اخي. انا اسف يا جماعه، معلش. جه تالت يوم جحا راح ركب على الحمار وخلى ابنه يجر الحمار، لقى الناس كلها مستعجبه. قال لهم يا جماعه متعجبين ليه؟ يا جحا مش عيب عليك، انت ما عندكش قلب تركب انت على الحماره وترتاح وتجر ابنك، تخلي ابنك هو اللي يجر الحماره بيك؟ ما عندكش قلب؟ ايه ده؟ ما عندكش خالص احساس يا جحا؟ معلش يا جماعه انا اسف. راح جحا جه رابع يوم راح ركب ابنه ومسك الحماره هو وجرها. لقى الناس متضايقه. يا جماعه متضايقين ليه؟ تصدق ان انت واد مش متربي، سايب ابوك بيقول لك وانت راكب على الحمارة وملتاح، ما بتفهمش يا ابني، انزل يا ابني وخلي ابوك يركب يلا. جحا احتار، راح جه جحا اخر الاسبوع، راح ايه جه هو وابنه شالوا الحمارة ومشوا. هيعمل ايه طيب؟ كل يوم هتمشي ولا الناس مش هتخلص، كل واحد يقول لك حاجة، ما حدش بيعجبه العجب. ما تحكمش على نفسك، ما تحكمش على نفسك من كلام الناس، احفظها وحطها قاعدة. ما تقولش الناس هتقول عنك ايه، قول ربنا هيقول ايه. ربنا هيقول ايه؟ انت ليه شغل نفسك بالناس؟ شغل نفسك بالناس صغر نفس، ما يبقاش عندك صغر نفس، ما تبقاش شكاك، ما تعملش التصرف وتقول طب انا يا ترى الحكايه دي هتعجب فلان، طب التصرف ده هيعجب كذا. لا يا حبيبي، ما تتكلمش، ما تقارنش، انت مالك؟ عندك الانجيل، عندك كلام ربنا، الوصايا اللي عطاها لك، امشي على الوصايا، امشي على الانجيل، خلاص هتوصل السماء. امشي على المشوره، فلان وفلان ابونا وفلان حد واثق منه جدا، اخد مشورتهم، اخد مشورتهم وامشي بالكلام، اخد رايهم عشان هم اكبر مني، هم عارفين اكبر مني. يبقى ما تمشيش ورا كلام ايه، ما تمشيش ورا كلام ايه، لا بصوت عالي، ما تمشيش ورا كلام ايه. هتعمل زي جحا ولا مش هتعمل زي جحا؟ عايز احكي لكم، خلي القصه الاخيره دي نحكيها واحنا فين بنصلي، قبل ما نصلي بتامل كده. عايزين نطلع النهارده متعلمين حاجه واحده بس، حاجه الواحده دي لو اتعلمتها هتفرق معاك شخصيا. اعرف قيمه نفسك، اعرف قيمه مين؟ نفسك. انت مش اي حد، انت ابن الملك. عايز الفت نظرك لحاجه في قصه الابن الضال. ابن الضال لو ما عرفش قيمه نفسه ما كانش قام رجع لابوه. ازاي قيمه نفسه؟ يعني انا مزعلك ومضايقك وهنتك وخدت فلوسك وانا ماشي اتكلمت عليك ومش بعيدك ومبصت لك بصه جرحتك وانا واخد الفلوس وماشي، كل ده كل ده، وصرفت الفلوس كلها اللي انا خدتها وبوظت سمع، بوظت اسمك، اسمك مش انت ابن فلان، يا نهار ابيض ما عرفش يربي. كل ده يعني انت لما كان الابن الضال بعد ده كل ده هتفكر لسانية واحدة ترجع لابوك؟ يا نهار ابيض ارجع لابوي ايه؟ ده اخر، ده مش هفكر فيه اصلا، ارجع له ازاي؟ لا، عشان عارف قيمة نفسه قام رجع، عشان عارف ان هو ابوه بيحبه قام رجع. ابوك بيحبك ولا لا؟ يعني وانت واقع في الخطيه دلوقتي وقمت من وقمت، يعني لسه قايم واقع في الخطيه وقايم دلوقتي، بيجي لك احساس ايه؟ صغر نفس ولا بتعمل زي داود الصديق يسكت كم مره كم ويقوم هقوم؟ ابويا، ما ابويا ده لو مش بيحبني ما كانش جه عشان خاطري، ابويا ده لو ما كانش بيحبني ما كانش جه مات عشاني، ابويا ده لو ما كانش بيحبني كان جه واتهان عشان خاطري. عارف قيمه الدم اللي ربنا خلصك بيه؟ عارفه؟ مش عارف. لو انت عارفه هتاخد بالك، هتاخد بالك وتقوم على طول من الخطيه اللي انت فيها، هتجري. وانت واقع في الخطية ما تفضلش نايم، قوم واجري. ازاي يعني؟ وانت لما تقع في الشارع بتفضل واقع على الارض تعيط ولا تقوم تجري وتنفض هدومك عشان ما حدش ياخد باله؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ بتعيط ولا بتقوم جاري؟ جاري. ليه؟ عشان خايف من نظر الناس، خايف الناس هتقول عليك ايه. وقع وضحك بقى واصحابه ويضحكوا ويبهدلوك ويمسكوك شهرين كاملين ويتريقوا عليه. فاكر لما وقع وضحكوا وضحك بصوت عالي وبهدله؟ يا نهار أبيض، للدرجة دي خايف من نظر الناس أو خايف من كلام الناس مش خايف من ربنا؟ وانت في الدار بتعمل الخطية يعني هو مش شايفك؟ شايفك، كشفك، عارف فكرك دلوقتي، يعني واحنا قاعدين دلوقتي عارف تفكيرك، عارف بتفكر في ايه، عارف انت مشغول في ايه، عارف انت نفسك ايه، عارف، عارف انت هتقف واحنا بنصلي هتقول ايه، وهيجي يسمعك. شفت ازاي بقى هو عارف كل حاجة؟ بس بيستر عليا رغم كل حاجة انا بعملها. بقولك الكلام ده مش عشان تقع، مش عشان تتضايق، بس عشان تحس بقيمة نفسك، ان محدش يعمل كده غير لو كان بيحبك قوي. ليس حب اعظم من هذا، مفيش حب، مفيش حب اقوى من كده. اوعى تحس بصغر نفس، اوعى في مرة خطيئة تبقى متملكة عليك وتقول انا مش هقدر. اوعى، اوعى الشيطان يضحك عليك بكسل وتقول انا مش هقدر اقوم. اوعى، اوعى في مرة تبقى تعمل خطيئة وحشة او تشوف حاجة مش حلوة وتقول ما انا مش قادر. لا، خلي عندك ايمان زي النقطة الاولانية، انا هقدر بنعمة ربنا، انا هقدر بمعونة ربنا. طب ما هم اللي قبلي قدروا، دول احسن مني. طب يلي بتقارن نفسك، يلي بتقارن نفسك، قارن نفسك بالحلو عشان تبقى حلو زيه. قارن، لو عايز تقارن نفسك قارن نفسك بالحلو عشان تبقى حلو زيه. تعرف لما تيجي تتكلم مع فلان، اي واحد فيكم مثلا ايا كان، تقول له انا متضايق منك او انا عندي عليك عتاب، ايه في ايه خير بتاع، انت بعدت شويه عن الكنيسه، ما بتحضرش قداسات، ما بتعترفش، ما كذا كذا، ليه بس كده؟ ده انا اخر مره، انا لسه حاضر من فتره قريبه يعني. ده اما الفلان بقى اللي ليه شهرين ما حضرش، وفلان اللي ليه 3 شهور ما حضرش، وفلان اللي ما حضرش من ساعه العيد، وفلان وفلان وفلان، انت مالك؟ طب ما تشوف فلان اللي كان لسه حاضر امبارح، وفلان اللي بيحضر كل يوم، وفلان اللي ما بيفوتش حاجه. ليه بتبص على الوحش؟ اعرف قيمتك. محدش بيقولك حاجه عشان يضايقك او عشان خاطر يحسسك انه احسن منك. خد بالك انا بقولك نقط كتيره ممكن انت تكون جواك، يعني ممكن لو واحد يجي يكلمك بينك وبين نفسك تقول هو احسن مني في ايه. خد بالك، هو احسن مني في ايه؟ مش احسن مني في حاجه. طب عندا في بقى انا مش هعمل الكلام اللي قاله، وعندا في اكتر انا هعمل عكس اللي قاله كله. انت بتعند في نفسك، انت سديت ودنك عن صوت ربنا اللي وصله لك، سديت ودنك، انت مش عايز تسمع، وفكر ان انت مش بتسمع البني ادم، ربنا اللي بعت لك الرساله. عارفين قصه غالبا للانبا مؤار، غالبا انبا مؤار، ان هو لما دخل، لما كان في الدير، فجي في فتره من فترات حياته الشيطان ابتدى يحاربه بشهوه الاكل. طول ما هو قاعد ياكل ابتدى يقلع على نفسه، ده راهب، انا راهب، ما ينفعش اكل كل شويه. فقعد يصلي كتير وقال لك انا هطلع همشي في الصحراء وربنا يبعت لي رد يرشدني ربنا. فعلا قعد يصلي وخلص وطلع على الصحراء، قعد يمشي مستني ربنا يرشده. فيمشي يمشي يمشي، لقى واد صغير، طفل صغير بيلعب كده في الارض. فقال له بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال له نعم. قال له دلوقتي لو واحد جعان يعمل ايه؟ قال له ياكل. قال له ماشي. طب لو كل ولقى نفسه جعان يعمل ايه؟ قال له ياكل تاني يسد جوع. قال له طب ماشي، لو كل تاني ولقى نفسه جعان؟ قال له ياكل لغايه لما يشبع يعني. قال له طب ماشي، كل وكل وكل 3 مرات و4 مرات ولسه جعان ولسه عايز ياكل تاني. قال له ايه؟ قال له ده يبقى حمار. طفل، ببساطه طفل. في القصه في بستان الرهبان بيقول لك فمضى منتفعا. وصلت لي الرساله. انا مش هبقى كده. شوف خد رساله من مين؟ من طفل صغير كان ممكن يقول لك يا عم احسن مني في ايه، او كان ممكن لو واحد تاني كده، واحد تاني كان ممكن يضرب الواد ده. طب امشي يا بقى انت من هنا، انا اضرب، انا حمار يا امشي يا انت، ممكن صح، او ممكن تصدق ان انا غلطان، انا سالت عيل ما جاش الرد على هواه، ما عجبوش الرد صح. طب انت بقى بتسمع؟ اخر مرة هقولها لك، عدم سماعك ده صغر نفس منك، سامحوني لو كلامي ضايقك او جه عليك او جه على الجرح، بس دي حقيقة، ودي رسالة برضو ربنا بيوصلها لك دلوقتي، وانا واثق ان في اللي هيعمل كده ويسد ودانه، وفي اللي هيعمل بالكلام اللي فيها، بس الرسالة وصلت لكل واحد فيكم. ممكن يبقى واحد قاعد جنب واحد، واحد يعمل واحد ما يعملش. عدم سماعك صغر نفس، عدم سماعك في كل حاجة بقى، عدم سماعك الكلام للخدام اللي بيحبوك مثلا، لابونا أب الكاهن صغر نفس، عدم سماعك للبيت صغر نفس. بتوصل لمرحلة انت وصلت لها دلوقتي، انا كبرت انا مش صغير، ما تتحكموش فيا، ما تقوليش البسي وما البسش ايه، انا اعمل اللي انا عايزه. يقولك يا حبيبي نام ما تسهرش، حاضر واسهر عند، انا مش صغير. يا حبيبي ما تطلعش الحته الفلانيه، حاضر واطلع عند، انا مش صغير. ولو الموضوع تطور هكذب، هكذب انا ده انا كنت ماشي ما اعرفش، قلنا لك ما تخرجش، انا ما خرجتش، انا كنت ماشي ومعاش، لقيت فلان تعبان وقع على الارض وديناه المستشفى، ما اعمل حوار فيلم اجنبي عشان تداري. صغر نفسك، صغر نفسك، فموضوع مش صغير، ما تستهونش بالحاجة دي، ما تستهونش بصغر النفس اللي جواك ده، لان انت لو خدته، عايز اقولها لك، عارف بكرة الخيط، عارف التيشيرت، لو جبت تيشيرت صوف او قميص صوف وطلع منه فتلة كده، اتكر منه فتلة، كل تشيرت هيبوظ، هتتكرر كله كده كده، كله هيبوظ. يعني خد بالك ان حاجه زي كده هتكرر كل حاجه وراها. صغر نفسك، هيقول لك للكذب، هيقول لك للكذا، هيقول لك لكذا لكذا لكذا لكذا، في الاخر نتيجته ايه؟ صغر نفسك. دلوقتي واجه نفسك، واجه نفسك. احنا نقف في الصلاه، هنصلي هنحكي قصه حلوه بتامل، وهيبقى في صلاة مكتوبة هنقولها مع بعض وترنيمة وهنصلي. عايزين نركز، لأن الخطية دي خطيرة قوي. ارجع معايا لكل حاجة انت عملتها بينك وبين نفسك، فكر بينك وبين نفسك، كل خطية، كل فكرة، كل كلمة، كل شتيمة كسفت تقولها بصوت عالي وقلتها في سرك، كل تقصير قصرته مع ربنا، كل وعد عطيته له وما عملتش بيه، كل كلمة ربنا بعتها لك على لسان حد وانت ما عملتش بيها، وممكن اوقات تكون استهونت بيها واستخفيت بيها، ارجع لده كله كده، فكر لمدة ثانية واحدة، هتلاقي نتيجته حاجة واحدة بس، صغر نفس. عايزين واحنا واقفين بنصلي النهارده، معلش تعال على نفسك، خلي عندك اول نقطه اللي هي الايمان. انا قلت لكم في الاول، حتى لو كل واحد عنده درجه ايمان مختلفه، حتى لو واحد عنده ايمان حاجه بسيطه مش مشكله، صلي بالايمان اللي عندك ده، صلي، اتخانق مع، اعمل زي مع ابونا يعقوب لما اتخانق مع ربنا وقال له لم اتركك ان لم تباركني، مش هسيبك انت معايا، مش هسيبك خلاص، استغل وجود ربنا معاك. صدقني انا هقولها لك تاني، وكل مره بنقولها لكم في الصلاه، ربنا بيبقى موجود معاك، بيبقى موجود معنا هنا، ومع الوقت ممكن ناس منكم تاخد تشوف وتحس بيه. استغل النقطه دي، ما تسكتش. تخيل انت لو أنا عايزك تتخيلها لأن هي فعلا حقيقية جدا. كل واحد بيبقى واقف في حتة في الصلاة كده على ركن على جنب، صدقني ربنا بيمر جنبينا كلنا. عارف أنا تخيلتها كده، عارف كل واحد واقفين على جنبي بيمر جنبه فلان، فلان مشغول عني عمال يفكر هيعمل ايه لما ينزل، وعبر حبيبي زي في النشيد فلان، لا فلان ده عمال يتكلم ومش عمال مش مش مش مش مركز خالص في الصلاة، وكل شوية يبص على اللي بيرنم صوته عالي، صوته مش مركز، عبر حبيبي يمشي يبص هناك فلان اه يروح، فلان اه بيصلي، فلان ده قلبه بجد، فلان ده طالبني اساعده بجد. زمان كانوا يعلمونا ان هو واحنا بنصلي ربنا بيسكت الملائكة عشان يسمعنا، دي حقيقة، دي حقيقة، مع انك لو طلعت السماء هتسمع احلى تسبيح، تلاقي صوت الملائكة ده مفيش احسن منه. طب يعني تسكت صوت الملائكة اللي مفيش صوت احسن منهم عشان تسمع واحد زيي؟ ممكن يكون انا اصلا وانا بنلم صوتي وحش جدا، ممكن اكون بتكلم صوتي وحش، سكتوا عشان تسمعني؟ اه اسمعك. شفت قيمتك عاليه ازاي؟ يعني شفت قيمتك حلوه ازاي وقيمتك كبيره ازاي؟ خليك صريح مع نفسك من دلوقتي، اكشف ضعفك، اكشف خطيتك، ما تكسفش، اعمل زي ما الاباء كانوا بيقولوا لنا، افضح الشيطان قبل ما تتفضح قدام الديان، افضح الشيطان. عندك ضعف اعلن ضعفك وافضح الشيطان. اروح لابونا اقول له انا عندي كذا وكذا وكذا وبعمل كذا، حتى لو بشتم في سري انا بشتم في سري. ما تعرفوش الايه الخطيره اللي بتقول لا شتمون ولا حلفون يدخلون ملكوت السماوات؟ يا نهار ابيض، يعني انا ممكن ما ادخلش السماء لو بشتم بس؟ تدخلش. ونفس الحكايه انا لو اهتميت واقتريت فضيله واحده ممكن ادخل السماء. اختم لكم بالقصه دي، اكيد انتوا عارفينها، حكيتها لكم قبل كده، بس عشان ابين لك ان انت ممكن بفضيله واحده تقتنيها وتتقنها وتنميها تدخل السماء. الانبا ابرام، انبا ابرام اسقف الفيوم، عيده النهارده، خد فضيله واحده العطاء دخل بيها السماء. القصه اللي هي بتقول كان راهب، راهب كان في الدير، كان راهب على قده قوي، يعني ما بيعرفش يذاكر، ما بيعرفش يعمل حاجه، ما بيعرفش يحفظ من الاخر، ف تعبان يعني على قده، فيصلي يعني على قده في الصلاه والتسبيحه مش حافظ خالص يعني. فالراهب ده مرت الايام وهيتنيح خلاص، جه يوم نياحته، فالرهبان في الاديره دايما قبل ما واحد يعرفوا ان واحد خلاص على السرير هيودع بيروحوا ملمومين حواليه كده، يقعدوا جنبه حواليه عشان يعني يوسوه لغايه لما يروحوا السماء يعني. فالراهب ده كان نايم قاعد على السرير والرهبان حواليه ونايم، وحد من يعني الرهبان مركزين معاه بيبصوا بيتعظوا، دايما الرهبان لما يلاقوا حد هيتنيح يبصوا يتعظوا شوفوا نهايتهم، فوصل له. فمره واحده لقوا الراهب ده قشر ونايم، تخيل انت واحد بنايم قشر جامد كده، بعديها وشه اتخطف، عارف انت واحد اتخض وش فضل شويه مخضوض، وبعديها راح ضحك. كل ده هو نايم، الرهبان استغربوا ايه ده، ايه اللي حصل؟ فبعديها بشويه راح الراهب ده فاق، فميل جنبه من واحد من الرهبان اللي كان بيحبه كده قريب منه، فقال له بقول لك ايه يا ابونا، قال له ايه؟ قال له من نص ساعه كده وتسك نايم لقيناك قشرت، وبعديها بشويه اتخضيت، بعد شويه رحت ضحكت وارتحت كده، عارف الراحه دي لما واحد يبقى مرتاح، ايه اللي حصل؟ قال له هقول لك، قال له انا وانا نايم لقيت ملاكين جايين ياخدوني السماء، طالع السماء، فمجرد ما طلعت السماء طالع فوق، فلقيتهم بيقولوا لي انت مش داخل السماء، انت مش حافظ حاجه، انت ما كنتش بتتعب في الصلاه زي ما الباقيين بيتعبوا، كنتش بتعمل مش زي الربان يعني مش تدخل السماء. فرح قشر جامد اللي هم ازاي ما ينفعش انا هدخل السماء ما ينفعش ادخل السماء انا عايز اشوف ربنا انا عايز اتكلم مع ربنا. حاضر خدوه الملائكة خدوه ودوه عند ربنا او ما شاف ربنا رهبة فاتخض جامد وشه اتخطف. فرح قال له يا رب هما بيقولوا انا مش هدخل السماء بس انت قلت الآية وانا مشيت عليها طول حياتي قلت لا تدينوا لكي لا تدانوا وانا من ساعة ما دخلت الدير ما افتكرش ان انا دينت واحد ابدا في حياتي. فرح ربنا بصله ابتسم قال له انت ما دينتش حد ولا انا ادينك. راح اروح بضحك واتبسط وفاق. شفت انت ليك قيمة ازاي؟ حط في دماغك ان انت ليك قيمة انت ابن ابوك وانت واقف في الصلاة وانت واقف في القداس وانت واقف في اي حتة بص على الصليب دايما شوف الدم ده الدم ده غالي الدم ده بيجري في عروقك انت. عشان كده واحنا صغيرين لما كنا نتناول يقول لك ما تمشيش حافي. ليه ما مشيش حافي؟ عشان ممكن تتعور ودم ربنا ماشي جوه عروقك هينزل على الارض حرام. ياه للدرجات دي جواك الدم ده جواك روح ربنا جواك ما تستهونش بالقوة دي بطل صغر نفس وركز مع أبوك اللي بيحبك. اتفقنا؟ والمجد لله دائما.